استعاذة بالله من كل شيطان وضلالة بسم رحيم الرحمن بسم الله خير الأسماء بسم الله في كل صلاة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله فوق كل شيء وقبل كل شيء لا تشبه في شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس بمعدوم ولا محدود ولا متبعد ولا متجسر ولا متناهي لا يسأل عنه بعلم لأنه صاحب المكان ولا يسأل عنه بكلم لأنه صاحب الزمان وكل ما طلب بذلك فالله بخلاف كان علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون كان ولا مكان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان إخوة الإيمان والإسلام القرآن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه القرآن ومن أراد الآخرة فعليه القرآن ومن أرادهما معا فعليه القرآن آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد قرن فعل التلفزيون العربي والمقيم بهزيمة رجل مركز التقليد بمحافظة الشيخ ندعو له جميعا بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليحفظ المشروع والذين آمنوا وعملوا الصالحات

الله عليكم. ما شاء الله. نعم أجر العاملين.

الله الله الله عليك حبيب ما شاء الله. شد ثاني درس 17 دقيقه بالظبط لسه بدري اطلع النار. Oh. الله أكبر. الله يفتح عليك عم الحد.